وقد يأتي اسم الفاعل منه على غير فاعل قليلا قليلا. أنا ذكرت لكم هذا في المقدمة الموجزة في أول الكلام، قلنا إن فعل اسم الفاعل منه على فاعل متعديا كان أو لازما، ثم قلنا وقد يأتي على غير هذا الوزن. نعم، هم قالوا طاب فهو طيب، وكان القياس الكثير أن يقولون طاب فهو طايب على وزن فاعل، وقالوا شاخ فهو شيخ، فأتوا باسم الفاعل منين؟ من فعلاء على وزن فعل، على وزن فعل، وكان القياس الكثير اللي مر أن يقال شاخ فهو شايخ يعني على وزن فاعل. قالوا شاب فهو أشيب، كان القياس الكثير أن يقولوا إيه شايب، وهذا مستعمل ها. فالعوام أقول أخذوا بالكثير وهو إيش؟ أن يكون على وزن فاعل. لكن هل قالت العرب شايب؟ لو قالوا شايب صار معنى هذا أنه على القياس ولا لا؟ كان على القياس يكون على الكثير، لكن قالوا فهو أشيب على وزن أفعل. قال الشارح وهذا معنى قوله وبسوى الفاعل قد يغنى فعل، وبسوى الفاعل قد يغنى فعل. يغنى مضارع غنية، يقال غنية يغنى كفرح يفرح. ومعنى قول ابن مالك هنا يغنى أي يستغني. طيب وين فاعل يغنى؟ فعل أي. إذن يصير معنى البيت قد يستغني فعل عن وزن فاعل بوزن آخر. هذا معنى البيت. إيش معنى وبسوى الفاعل قد يغنى فعل؟ يعني قد يستغني الفعل الذي على وزن فعل عن وزن فاعل بوزن آخر. يعني إن فعل لا يأتي على وزن فاعل، إنما يأتي على وزن آخر، إذن هو يستغني عن وزن فاعل بوزن آخر. فالفعل مثلا شاخ استغنى عن فاعل بفعل، لأنه جاء اسم الفعل على وزن فعل لا لا أي. وشاب استغنى فعل بوزن أفعل عن وزن فاعل. واضح الكلام؟ طيب، بقي الآن مبحث سهل، وهو اسم الفاعل من غير الثلاثي. وقبل أن ننتقل نقول اعلم أن الأوزان التي ذكر ابن عقيل تبعا لابن مالك ليست كلها أوزان اسم فاعل، إنما هي أوزان للصفة المشبهة إذا قصد بها الثبوت والدوام، لكن هم يطلقون عليها أنها اسم فاعل من باب المجاز الاصطلاحي عندهم فقط. أما إذا قصد بها الحدوث والتجدد كانت أسماء فاعلين، كما مر علينا في مناسبة مرت أن الفرق بين اسم الفاعل والصفة المشبهة أن الصفة المشبهة تقتضي الثبوت والدوام، واسم الفاعل يدل على التجدد والحدوث. نعم، أما ما كان على وزن فاعل كضارب وقايم فهذا الأصل فيه أنه اسم فاعل، إلا إذا قصد به الثبوت والدوام صار صفة مشبهة. قال: وزينة المضارع اسم فاعلي من غير ذي الثلاث كالمواصلي مع كسر متلو الأخير مطلقا وضم ميم زائد قد سبقا، وإن فتحت منه ما كان انكسر صار اسم مفعول كمثل المنتظر. الأبيات هذه معناها واضح، وهو أن اسم الفاعل من غير الثلاثي نعم ليس له إلا وزن واحد فقط، وهو على وزن المضارع مع إبدال حرف المضارع ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر. فأي فعل ثلاثي، فأي فعل زائد على الثلاثة تريد اسم الفاعل منه ماذا تعمل؟ نعم تأتي بالمضارع ثم تعمل عملين: العمل الأول تزيل حرف المضارعة اللي هو الياء مثلا أو التاء وتبدله بميم مضمومة، وتكسر الحرف الذي قبل الأخير إن لم يكن مكسورا، إن لم يكن مكسورا، أما إذا كان مكسورا فينتهي الأمر. اسم المفعول ما في فرق بين اسم الفاعل إلا أنك بدل ما تكسر ما قبل الآخر في اسم الفاعل تفتح ما قبل الآخر في اسم المفعول. هذا معنى الأبيات الثلاثة هذه. يقول الشارح: زينة اسم الفاعل من الفعل الزائد على ثلاثة أحرف زينة المضارع، يعني على وزن المضارع، لكن على وزن المضارع إطلاقا لا، لأنه لو كان على وزن المضارع ما كان هناك فرق بين اسم الفاعل وبين المضارع، بل لا بد من تغيير. قال: بعد زيادة الميم في أوله، بعد زيادة الميم في أوله، يعني بدل حرف المضارعة، وليس المراد كما هو ظاهر عبارة ابن عقيل مع حرف المضارعة، ابن عقيل ما قال بدل ولا لا، قال بعد زيادة الميم في أوله. إذن أنت تعلق للتوضيح تقول: أي بدل حرف المضارعة لا معه، كما في المثال. قال: بعد زيادة الميم في أوله مضمومة، هذا العمل الأول. العمل الثاني: ويكسر ما قبل آخره. طيب، على حد ما ذكرت لكم قبل قليل أنه لا بد من عملين، لكن العمل الأول لا محيد منه، لا بد. العمل الأول لا بد من إبدال ميم مضمومة بدل حرف المضارعة، لكن العمل الثاني كما قلت لكم قبل قليل ما ليس بلازم، لأنه قد يكون الحرف الذي قبل الآخر مكسور من الأصل ولا لا. إذن هما عملان، الأول لا بد منه، أما الثاني فقد يكون حرف قبل الآخر مكسورا وقد يكون مضموما. قال: ويكسر ما قبل آخره مطلقا، أي سواء كان مكسورا من المضارع أو مفتوحا. ويصير معنى كلام ابن عقيل أنه إن كان مكسورا أبقيته على كسره، وإن كان مفتوحا فإنك تكسره. فتقول: قاتل يقاتل فهو مقاتل. إذن اسم الفاعل مقاتل، وقد أتى ابن عقيل بالمضارع لأجل أن ينطلق منه التغيير، لأجل أن ينطلق منه التغيير. ودحرج يدحرج فهو مدحرج، وواصل يواصل فهو مواصل. تلاحظ أنه في الأمثلة الثلاثة ما حصل إلا تغيير واحد أو لا، اللي هو في الأول فقط، لكن هل حصل تغيير فيما قبل الآخر؟ ما حصل تغيير، لأن ما قبل الآخر مكسور من الأصل. ثم مثل بقوله: وتدحرج يتدحرج فهو متدحرج، وتعلم يتعلم فهو متعلم. هنا حصل التغييران في الأول وفيما قبل الآخر، لأن الذي قبل الآخر في المضارع كان مفتوحا، كان مفتوحا فكسر. فإن أردت بناء، فإن أردت بناء اسم المفعول من الفعل الزائد على ثلاثة أحرف أتيت به على وزن اسم الفاعل، ولكن تفتح منه ما كان مكسورا وهو ما قبل الآخر، نحو مضارب ومقاتل، نعم، ومنتظر. لكن إن كان مفتوحا يبقى، ها يبقى. الغريب بن عقيل ما مثل له، لعلك تفهم ما تقدم، يعني تقول ها تدحرج، ها، لكن كيف يكون اسم المفعول؟ يعني يقول الجبل متدحرج منه ولا لا؟ اي، لانك ما يمكن تقول تدحرج، تقول متدحرج اسم الفاعل، لان اصل تدحرج فعل لازم، واسم المفعول من الافعال اللازمه ما يتعدى الا بحرف الجر ولا لا؟ كما تقول مثلا مجلوس فيه ولا لا؟ ايه، مجلوس فيه، ايه. فعلى هذا تقول ها تدحرج خالد من الجبل فهو متدحرج إن أردت اسم الفاعل، لكن إن أردت اسم المفعول تقول متدحرج منه. لكن على أي حال المضارع يبقى مفتوحا. نعم، هذا معنى قوله وزينة المضارع اسم فاعلي. البيت فيه تقديم وتأخير، لأن أصل الكلام زينة المضارع خبر مقدم واسم فاعل مبتدأ مؤخر. صلة التقدير إيش؟ اسم الفاعل ها زينة المضارع، يعني على وزن المضارع. مين؟ قال من غير ذي الثلاث. طيب والثلاث؟ قال لك الثلاث تقدم، ثم مثل بقوله كالمواصل، ثم ذكر أنه لا يكون على وزن المضارع إطلاقا، بل لابد من عملين. العمل الأول أشار إليه في الشطر الأول، والعمل الثاني أشار إليه في الشطر الثاني. فقال مع كسر متلو الأخير مطلقا. ومعنى قوله مع متلو الأخير يعني كسر الحرف الذي يتلوه الأخير، والذي يتلوه الأخير هو الذي قبل الآخر. هذا معنى قوله مع كسر متلو الأخير. ومعنى متلو الأخير يعني الحرف الذي يتلوه الأخير. وقول مطلقا شرح هذا ابن عقيل بأنه سواء كان ما قبل الآخر مكسورا أو كان مفتوحا. وضمي هذا معطوف على كسر، والمعطوف على المجرور مجرور. وضم ميم زائد قد سبق، وأشار بقوله قد سبق إلى أنك تضع الميم في موضع حرف المضارعة، في موضع حرف المضارعة. ثم قال وإن فتحت منه، يعني من المضارع، ما كان انكسر صار اسم مفعول، يعني تحول إلى اسم مفعول، كمثل المنتظر. أما اسم المفعول من الثلاثي فهو على وزن مفعول، كضرب أو مضروب، وقتل أو ضرب، أي ضرب فهو مضروب، وقتل فهو مقتول. وإلى هذا أشار بقوله وفي اسم مفعول الثلاثي الطرد زنة مفعول كآت من قصد. والمعنى الطرد وزن مفعول في أي شيء؟ في اسم المفعول من الثلاثي، هذا معنى البيت. وفي اسم مفعول الثلاثي الطرد زنة مفعول، أي الطرد وزن مفعول في كل، في اسم المفعول إذا كان الفعل ثلاثيا. ثم مثل بقوله كآتم من قصد، يعني إيش؟ يعني كاسم المفعول الذي يأتي من الفعل قصد، فإنك تقول فيه مقصود. إذا أريد بناء اسم المفعول من الفعل الثلاثي جيء به على زنة مفعول قياسا مضطردا، ها؟ نحو قصدته فهو مقصود، وضربته فهو مضروب، ومررت به فهو ممرور به. ابن عقيل مثل مثالين أو بنوعين للمتعدي اللي ما يحتاج اسم المفعول إلى حرف جر كما أشرت قبل قليل، واللازم الذي يحتاج اسم المفعول منه إلى حرف جر. فأنت تقول فهو مقصود دون حرف جر، لكن ما تقول مررت بزيد فهو ممرور، يعني تغير المعنى يصير ممرور ها إيه أصابه المر كما يقولون. إيه هذا ممرور كلام يعني عربي. ولهذا ابن حزم في المحلى إذا قسى أحيانا على مخالفيه ها قال وهذا الكلام يشبه ما يهذى به الممرور، هذا موجود في المحلى. نعم، فالمقصود أنه يتغير المعنى. طيب، ثم انتقل في نهاية الكلام إلى ما ينوب عن اسم المفعول، عن اسم المفعول، وكلام طويل يعني تريدون أن نقرأه أو لا؟ ها؟ طيب يكفي والله أعلم.